بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة التاسعة عشر، سداد ديون الغارمين. ساهم في سداد ديون الغارمين، ومنها سداد الإيجارات عن الفقراء والأرامل والأيتام، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أن النبي صلى الله عليه قال يعني أتي الله يعني يؤتى الله جل وعلا يوم القيامة بعبد فيسأله الله جل وعلا ماذا فعلت لي في الدنيا، فالرجل يقول ماذا عملت لي في الدنيا. هذا عند البخاري ومسلم. فيقول الرجل يا ربي ما عملت لك مثقال ذرة في الدنيا، يا رب سلم، يا ربي ما عملت لك مثقال ذرة في الدنيا. قالها ثلاثة، وفي الثالثة قال غير أني كنت أبايع الناس، وكنت أتجاوز عنهم، فمن عجز عن السداد تجاوزت عنه. فقال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك، ادخل الجنة. شيء واحد بس، هو كان رجل لما سأله ماذا عملت لي في الدنيا قال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة، ثلاث مرات يقولها الله جل وعلا يسأله ما سأله ثلاث مرات يقولها. بس آخر ما قال غير أني كنت أبايع الناس وكنت من المجوزين. مجوزين يعني يتجاوز عن الناس، فكنت أبايع المجوزين، فإذا عجز فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك ادخل الجنة. وكان وثبت عند مسلم في الصحيح أن رجلا كان يبايع الناس ويقول لعماله إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلقي الله جل وعلا فقال الله جل أنا حق بالعفو منك، فتجاوز الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. جمعية تكافل لرعاية السجناء التي تكفلت بسداد النفقات، وذلك ضمن حملة تقوم بها الجمعية بمناسبة عيد الأضحى. والله مشكلتي نفقة صراحة متجمدة عندي، واشكر صراحة جمعية التكافل وما قصروا معي صراحة، وقفوا معي ويعطيهم ألف عافية. ومثل أبو سعد مئات من كويتيين ومقيمين ممن تطاردهم الشرطة لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا مالية، وهي قضايا شهدت زيادة في الفترة الأخيرة. في هناك عدد كبير نعم، لكن في قضايا إيش مثلا؟ قضايا الأحوال الشخصية، النفقات المتجمدة اللي يقع فيها الزوج مثلا. وسددت الجمعية إلى اليوم نحو 30 مليون دولار ديونا لنحو 10,000 شخص، خرج بعضهم من السجن وتجنب البعض الآخر دخوله بعد إسقاط الأحكام عنهم. السلام عليكم، أخوانكم في مركز الصالحية التابع لجمعية البر بالأحساء يقومون في هذا الأسبوع بتشييد مشروع مبارك، ألا هو المساهمة في تسديد إيجارات منازل الفقراء والمحتاجين. وقد بلغ عدد المنازل التي ساهمنا في تسديد إيجاراتها 94 مسكن، بلغت قيمة إجمالي المبلغ المسدد لها 402 ألف ريال. فجزاكم الله خير، وجزا الله خير كل من فعل الخير ودل عليه، ولكم منا كل تحية وألف سلام. مشروع سداد فاتورة الكهرباء عن الأسر المحتاجة. أسر يسكنون في الظلام لعدم مقدرتهم على سداد فاتورة الكهرباء بعد غياب عائلهم عنهم. خصصت لجنة تراحم بمكة المكرمة صفحة إلكترونية يمكنكم من خلالها معرفة مستحقات فواتيرهم والسداد عنها من خلال وسائل السداد المتعددة. مساهمتك في المشروع تحقق لك صدقة خفية لا يعلم عنها أحد. التيسير على المعسرين، تفريج كربة عن مسلم، إعانة المسلم على أمور دنياه، تستر أحوال أسرة مسلمة، تكف الأسر عن سؤال الناس، تصون أسرة فقيرة عن الزلل والخطأ بسبب الحاجة. الصدقة في مكة بمئة ألف صدقة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لجنة تراحم بمكة المكرمة، رحماء بينهم. يمكنكم المساهمة بدخولكم إلى الموقع الإلكتروني للجنة.